ذهابا وإيابا معه. فهنا تأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور، لابد أن تأخذها بعين الاعتبار حتى تصل إلى حكم صحيح على الحديث. فالشاهد الراوي إما أن لا يحتمل تفرده أو يحتمل تفرده، إما أن يكون ضعيفا أو غير ضعيف. فإذا كان ضعيفا فهذا الذي لا نحتمله بحال من الأحوال ونحكم على روايته بأنها ضعيفة، لكن إذا كان صدوقا كما فوق ينظر فيه هل هو من الذين يحتمل تفردهم، يعني ثقة ضابط حافظ إمام متسع واسع الرواية أو ليس كذلك. وحتى إذا لم يكن كذلك أو إن كان كذلك تنظر علاقته في الشيخ الذي يروي عنه، هل هي مجرد علاقة تلميذ مع شيخه بشكل عابر، يعني لقيه وأخذ عنه في فترة وجيزة كما يحصل أنه يرتحل زيد إلى لقاء عمر أين في مكة فيبقى عنده شهر من الزمان شهرين ثلاثة أشهر يأخذ أحاديثه ويرتحل، هل تعامل هذا كما تعامل بكر الذي هو من أهل مكة وبقي مع عمر فترة طويلة في مكة؟ ليس كذلك لا شك. فهذا تقول أنه يحتمل تفرده وذاك لا يحتمل تفرده، هذا بالنسبة إذا جاء بحديث انفرد به عن باقي الرواة عن الشيخ حديث كامل. أما موضوع زيادة الثقة فكذلك الأمر تماما، لكن لا ينفرد بالحديث، لا ينفرد بالحديث جملة وتفصيلة، ينفرد بشيء من الحديث، بمعنى أن سائر الرواة عن هذا الشيخ يشاركونه في أصل الحديث في رواية أصل الحديث، وإنما هو انفرد بشيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ قد يكون زيادة في المتن وقد يكون زيادة في الإسناد. زيادة في الإسناد مثل ماذا؟ برفع موقوف أو وصل مرسل أو زيادة راوي بين راويين لو لم يزد هذا الراوي كان الحديث منقطعا وهلم جرى. فعندئذ يأتي الحكم لهذه الزيادة أو لا يحكم لها، يعني هل يحكم للزائد أو لا يحكم لها. فيأتي الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا تكلمنا في الدرس الماضي على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: فإن جمع فلتردد في الناقل وإلا حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين، فإن جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. وشرعنا أيضا في الكلام على قوله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. لكن قبل هذا عرفنا أن راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح بالنسبة للتفرد فقد يتفرد بأي شيء وقد يتفرد بأي شيء. عرفنا أنه قد يتفرد بأصل الحديث وقد يتفرد بزيادة في الحديث، قد يتفرد بأصل الحديث بمعنى أنه لا يشاركه غيره في رواية هذا الحديث، وقد يتفرد بزيادة في الحديث سواء في الإسناد أو في المتن بمعنى أنه يشاركه غيره من الرواه في رواية أصل هذا الحديث، لكنهم سكتوا عن الزيادة التي أضافها. فهو قد يأتي بزيادة في اللفظ، في لفظ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أضاف زيادة، أو زيادة في الإسناد كأن يصل مرسلا أو يرفع موقوفا. فهنا هذه زيادة في الإسناد، لما يكون الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر قال كذا، يعني قوله عن ابن عمر هنا موقوف، فيأتي راوي آخر ويقول عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يرفعه أو ينهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر رواية فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حصل الخلاف بين الراويين. الراوي الأول جعله من كلام ابن عمر يعني حديث موقوف، الآخر جعله من رواية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الحديث مرفوع. هل نحكم لهذا أو نحكم لهذا؟ نرجع على التفصيل لهاتين الحالتين. الزيادة عفوا التفرد بأصل الحديث أن يتفرد بحديث ما، فهنا الرواة ليسوا على مرتبة واحدة وليسوا على درجة واحدة، والقرائن التي تحتس بتفرد الراوي كذلك الأمر متفاوتة. فهناك مثلا أمثال شعبة ابن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى وأمثال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك الأمر يحيى ابن سعيد الأنصاري مثلا أو يحيى ابن سعيد القطان أو الإمام أحمد أو أيضا من الثقات المشاهير عبد الله ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تبارك وتعالى، أو لنفرض الإمام البخاري أو الإمام مالك رحمه الله وهلم جرى. هؤلاء إذا انفرد الواحد منهم بحديث لم يشارك غيره من الرواة فيه، هل يحكم على حديثه بأنه تفرد ويرد أو يحتمل تفرده بأصل الحديث؟ أمثال هؤلاء يحتمل تفردهم بأصل الحديث، بل يحتمل تفردهم يحتمل تفرد من هو دون هؤلاء، فمن باب أولى أن نحتمل تفرد هؤلاء. أما إذا كان الراوي ممن قيل فيه مثلا إنه ثقة يخطئ أو ثقة له أخطاء أو صدوق كذلك الأمر يخطئ ونحو ذلك فيتفرد لنا بحديث، هذا الحديث هو الذي يمكن أن لا نقبله ونتوقف فيه لأن هذا الراوي عرفنا أنه يخطئ، فإذا لا نحتمل له هذا التفرد. من باب أو أيضا إذا قامت قرائن على رد هذا التفرد، القرائن مثل أن يكون هذا الراوي لم يسمع من الشيخ الذي يروي عنه لفترة طويلة أو لم يسمع منه كثيرا، فكيف يتفرد عنه برواية ولا يشارك فيها أصحاب هذا الشيخ؟ بمعنى آخر أو القرينة بشكل آخر، أن لما ينفرد راوي معين عن الشيخ عن سائر التلاميذ بهذا الحديث، الشيخ له بحسب يتراوح طبعا بين العلماء، هناك من له من الرواة يروون عنه 50 أو 50 فأكثر، وهناك الأقل وهناك الأكثر. فإذا كان الراوي من هؤلاء يروي عنه من الرواة 10 15 ونحو هذا العدد، وينفرد راوي عنهم بحديث دون سائر تلاميذ هذا الشيخ، وهذا الراوي مما قيل فيه انه صدوق يهم او ممن بشكل عام لا يحتمل تفرده، هل نقبل له هذا التفرد او لا؟ هنا يعني ليأتي بحث الباحث وانه لا يقبل هذا التفرد له، لانه يقال اين حفاظ الحديث من تلاميذ هؤلاء من تلاميذ هذا الراوي حتى تنفرد انت ايها الراوي بحديث عن هذا الشيخ. ومن ثم يكون هنا مجال لدراسة علم الحديث ومعرفة متى يقبل التفرد ومتى لا يقبل التفرد. كذلك الامر تكون يستفاد من نص العلماء على ان هذا الراوي مثلا ضعيفا في شيخه هذا المعين او انه ثقة في هذا الشيخ او بهذا الشيخ بالذات له عنه اخطاء ونحو ذلك. هذا اذا تفرد الراوي باصل الحديث، فقد نحتمل تفرده اذا كان من العلماء الحفاظ الاثبات وهلم جرة، وقد لا نحتمل تفرده اذا كان ممن يعني بين بين، ومن باب اولى ان لا يحتمل تفرد سيء الحفظ او الضعفاء او من اشبه هؤلاء. الان ننتقل الى الصورة الاخرى، لا يتفرد الراوي باصل الحديث وانما يتفرد بزيادة فيه، زيادة اما في الاسناد او في المتن. فالزيادة في الاسناد في المتن مثلا في الحديث في صدقة الفطر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر صدقة الفطر وعمن يؤديها المسلم، وأنه ذكر أنه يؤديها عن أهله وولده وفي جملة من يؤديها عنهم عبيده، وذكر هنا الآن من المسلمين، من المسلمين، لاحظ لفظتين من المسلمين. الآن الذي ينبني عليها فقه واسع، هل تجد صدق على الإنسان أن يخرج صدقة الفطر عن عبده الكافر؟ لو قلنا بالحديث بدون زيادة، عموم الحديث وإطلاقه يفيد الوجوب، وهو قول للعلماء قال به الحنفية، لكن لفظة من المسلمين تنقل الحكم إلى وادي آخر، أنه إذا كان له عبيد ليسوا مسلمين لا يخرج عنهم، وإنما يخرج عن عبيده المسلمين. هذه اللفظة، لفظة من المسلمين، انفرد بها الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، أو قيل أنه انفرد بها وصلها نوجد من تبعه عليها. فالشاهد مثل الإمام مالك انفرد على القول بالانفراد بهذه الزيادة من المسلمين، وتلاحظون أنها تؤدي إلى خلاف فقهي بين العلماء، لكنها ليست بمخالفة لأصل الحديث. والآخرون من الرواة سكتوا ولم ينفوها، يعني غير مالك لم ينفي هذه الزيادة وإنما ساكت عنها، وهي لا تخالف أصل الحديث، فبالتالي هل تقبل على أنها زيادة ثقة أو لا تقبل؟ هذا إذا كانت الزيادة في المتن. ومثال للزيادة في المتن، الزيادة في الإسناد سبق، مثل وصل مرفوع، عفوا رفع موقوف، أو وصل مرسل أو منقطع. فهذه الزيادة لما راوي يرفع، يكون الحديث عن الزهري لنفرض عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل منقطع، الزهري من صغار وعليكم السلام ورحمة الله التابعين. فيأتينا راوي عن الزهري من جملة من روى عنه يقول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ وصل الحديث. المرسل عند أهل الحديث، بعيدا عن قول الأصوليين الآن وتصوراتهم للمرسل، عند أهل الحديث من الأحاديث الضعيفة. فلما يكون الزهري عن النبي إذن ضعيف، لما جاءنا ذلك الراوي بزيادة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي وصله، الوصل هذا إذا حكم له فانتقل الحديث من الضعف إلى الصحة. كذلك الأمر في وصل في وقف المرفوع أو رفع الموقوف، حديث يكون من قول ابن عمر عن ابن عمر قال كذا ورفعه الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يأتي عن ابن عمر قال كذا، قول ابن عمر ليس بملزم شرعا، بمعنى هنا يأتي موضوع طويل للأصوليين، قضية قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لكن إذا خالفه غيره بالاتفاق ليس بحجة، إذا خالفه غيره من الصحابة وكان القول قوله ليس قوله بحجة، لأنه ليس قول هذا الصحابي بحجة على الآخر ولا هذا بحجة على هذا، فيلتمس أدلة أخرى من الشرع لترجيح أحد القولين. فإذا كان هذا القول نسب إلى ابن عمر في رواية من قوله دل هذا أنه قول أو يعني ممكن نقول أنه قول ابن عمر فليس بملزم فقها، بمعنى ليس يلزمني أن آخذ به إذا وجد قول آخر لصحابي آخر وكان له أدلته أو له وجهة نظر. لكن لما يكون يأتي رواية ترفع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أصبح ملزم أو ليس بملزم؟ ملزم، إذا عرفت أنه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يلزمني أن آخذ به. فإذا هذه الزيادة أدت إلى هذا الأمر اللي هو رفع الموقوف، هل تقبل أو لا تقبل؟ كذلك الأمر راجع إلى النظر في الراوي. فمن ثم قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ففي هذا أمران، أو في هذه الجملة ممكن نقول قيدان، زيادة راويهما أي زيادة راوي الحديث الحسن أو الصحيح، بمعنى زيادة الثقة أو الصدوق. القيد الآخر المستفاد من العبارة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، بمعنى اشتراط عدم المخالفة، اشتراط عدم المخالفة. بهذين القيدين يقول الحافظ مقبولة زيادة راويهما. إذا أخذنا القيدين من أين؟ من قوله راويهما أي راوي الحديث الحسن والصحيح يعني الثقة والصدوق، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، هذا قيد آخر وحكم عليها عندئذ بالقبول. نأتي إلى القيد الأول زيادة راويهما، يقال أيضا هنا إن الراوي على المراتب السابقة بالنسبة للتفرد بأصل الحديث يمكن أن يحتمل له الزيادة ويمكن أن لا تحتمل منه الزيادة. فإذا كان ممن تحتمل له الزيادة قبلناه وأخذنا بها، وإن كان ممن لا تحتمل زيادته ردت وتوقف فيها، وعندئذ قد يطلق بعض العلماء عليها بأنها شاذة علما بأنه ليس ثمت مخالفة، هي زيادة فقط وليس ثمت مخالفة، فيقول أنها شاذة. لأي شيء؟ لأن هذا الراوي مثله لا يقبل تفرده، مثله لا يقبل تفرده. أما إذا كان يقبل تفرده فننظر في أي شيء؟ في القيد الآخر. الخلاصة أن الراوي إما يقبل تفرده أو لا يقبل تفرده. الذي يقبل تفرده من قيل فيه مثلا ثقة بإطلاق، ويعني من كان أرفع درجة من ذلك، أو أيضا صدوق، إضافة إلى أيضا لا بد من أخذ بعين الاعتبار دراسة القرائن، القرائن المحتفة بهذه الزيادة. فمثلا في قضية رفع الموصول، عفوا رفع الموقوف أو وصل المرسل، إذا كان الرواة قد اختلفوا، الرواة عن الشيخ الواحد اختلفوا، لنفرض أن عددهم خمسة، منهم ستة يروونه مرسلا وأربعة يروونه موصولا، هل تأخذ بالوصل وتقول الوصل زيادة ثقة هنا، أو لا تأخذ وتعمل أن الأكثر لم يصلوا؟ ما رأيكم؟ هذا يحتاج إلى دراسة، يعني ليس فقط مجرد كلام، لأن أحيانا ستة وسبعة وعشرة لا يقارنون بأربعة. فلو اجتمع مثلا شعبة وسفيان الثوري ومالك وسفيان ابن عيينة اجتمعوا على زيادة أو على رفع موقوف، وخالفهم عشرة من قيل فيه صدوق او حتى ثقة او مش خالفهم، المقصود خالفهم بانهم وقفوا او ارسلوا. هؤلاء الحفاظ الاربعة بل لو كان اثنين منهم يحكم لهم على هذا العدد. فالامر راجع ليس فقط الى العدد، راجع ممكن الى احيانا يرجع الى العدد واحيانا الى صفة العدد واحيانا الى الصفة وحدها. فقد تحكم لشعب او الثوري ولو خلفه اربعة لانه حافظ امام وهلما جرا او على هذا تقيس. بعد هذا اذا جاءنا بزيادة من يقبل تفرده، القيد الاخر حتى نقبلها منه قوله ما لم تقع منافية لمن هو اوثق، يعني يشترط فيها حتى تقبل ان لا تخالف، ان لا يخالف من هو اوثق منه. من هو اوثق منه؟ فرد كان او جماعة، سيان ممكن يكون فرد ممكن يكون جماعة، فالجماعة قد يكون اوثق، بمعنى ان الزيادة قد يزيدها اربعة وعدم الزيادة القائلون بعدم الزيادة هذه سبعة. ننظر في مجموع هؤلاء ومجموع هؤلاء، هل مجموع هؤلاء اوثق من مجموع هؤلاء او مجموع هؤلاء اوثق من مجموع هؤلاء، فيحكم ما لم تقع منافية لمن هو اوثق. فذلك الامر في الاثنين ليس شرطا في الجمع، راوي خالف راوي، هذا رفع وهذا وقف، لمن نحكم؟ ينظر في الاوثق والاحفظ منهما. والاخر اذا كان ممن يقبل تفرده هنا، لانه اذا كان زيادة وليس فيها مخالفة، اذا كان ممن يقبل تفرده حكمنا له ايضا انها زيادة ثقة فهي مقبولة، واذا كان ممن لا يقبل تفرده رددناها. واذا كانت هذه الزيادة فيها خلاف او فيها مخالفة عندئذ الحكم عليها بالشذوذ. فمن ثم قاده هذا الكلام او الكلام على زيادة الثقات، وهذا كلام ممكن نظري اجمالي لكن التفصيل لابد من مطالعة كتب التخريج والنظر في مواقف العلماء كيف يقفون تجاه مثل هذه القضايا. هناك مثلا من يحكم لزيادة الثقة مطلقا، يقول هذا رفع وهو ثقة فاذا له، وهناك من ينتقد هذا المسلك، يعني مثلا إما النووي رحمه الله كثيرا ما يقول هل زيادة الثقة فهي مقبولة أو وهل مجرى من رفع من ثقة أو الوصل من ثقة فهي مقبولة. هناك من ينتقد هذا المسلك ويقول ليس هذا مسلك أهل الحديث، وإن قال به جمع أو سلكه بعض أهل الأصول فالحافظ ابن القيم رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله وغيره، بل في شرحه على سنن أبي داود في بعض المواضع أنكر مثل هذا المسلك وقال ليس هذا من مسالك أهل الحديث، القبول قبول الزيادة هكذا مطلقا، ولكن لابد من النظر وإمعان الدراسة. أقول هذا الكلام قاده إلى تعريف الحديث الشاذ، لأنه سيكون هناك مخالف ومخالف، فبأي شيء تحكم على المخالف وبأي شيء تحكم على المخالف أو رواية المخالف ورواية المخالف. يقول فإن خلف بأرجح، هنا المخالف له لهذا الراوي إما أن يكون مثله أو أقوى منه أو دونه، هل تتصورون شيء آخر؟ إما أن يكون مثله أو أقوى منه أو دونه. فإذا كان مثله وليس ثمة قرينة أخرى ماذا ستحكم على الحديث؟ كيف يعني يظل كما هو مضطرب؟ وهذا سيأتي في موضعه، لأن الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على أكثر من وجه وتكون هذه الأوجه متعارضة ومتساوية في القوة، يروى على أكثر من وجه وشرطه أمران: أن تكون هذه الأوجه متعارضة لا يمكن الجمع بينها ومتساوية في القوة، فعندئذ تحكم بالاضطراب. ليس عندك ما ترجح به هذا على ذاك فتحكم بالاضطراب، وتكون علة تقدح في قبول الحديث، يرد بها الحديث. بخلاف ما إذا كان أحد الروايتين أعلى من الأخرى. فإذا استوى المخالف والمخالف من حيث التوثيق حكمنا للحديث بالاضطراب، استوى من حيث كون هذا راوي واحد ثقة وهذا راوي واحد ثقة ويقاومه كلاهما في مرتبة واحدة، كمثلا شعبة خالفه سفيان وليس ثمة قرينة أخرى نرجع إليها، فشعبة وسفيان يعني من الصعب بمكان أن تحكم لواحد على الآخر منهما، هذا ثقة إمام حافظ وهذا كذلك الأمر. أو أن يكون التعارض بين مجموعة ومجموعة، في جملة هذه المجموعة تساوي هذه المجموعة، كذلك الأمر لا تستطيع أن تحكم لهذا على هذا ولا لهذا على هذا. وهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يستويان، وإذا لم يستويا فلا شك أن أحدهما أعلى من الآخر. فرواية الحافظ أو الأحفظ أو الأوثق هي التي تعتمد، ورواية الآخر هي التي تطرح. فمن ثم قال: فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. هل أحد يمكن يعود إلى صياغتها؟ هما إما أن يستويا فهذا اضطراب انتهينا منه. الأقوى المحفوظ، أو يكون ليس مستويين، واحد أقوى من الآخر، فالأقوى المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن خولف بأرجح، فإن يعني من أين جئنا أنه خالفه مساو له؟ من قوله بأرجح، دل هذا على أن المخالف قد يكون دونه في الرجحان، فبالتالي تنعكس القضية. وهذه يعني سيان ممكن نقول مثل في الرياضيات 1+2 تساوي 2+1، كذلك الأمر هذا ثقة خالفه ضعيف كثقة خالفه ضعيف، سواء هذا كان في اليمين أو هذا كان يعني كان ثقة في اليمين أو في اليسار، ما مشكلة، الثقة مخالفة الضعيف. بمعنى أيضا عبارة لمن يهتم بالرياضيات، القيمة المطلقة، المخالفة القيمة المطلقة بغض النظر عن كان كونها سالبة أو موجبة وهلما جرا، فالمخالفة مخالفة بين اثنين، هذا حافظ وهذا دونه في الحفظ، هي مخالفة. إذن وقوله بأرجح يفيد أنه قد لا يرجح عليه، إذن هناك التساوي. هنا يصلنا هذا الكلام إلى لفظتين من ألفاظ علماء الحديث، وهما متقابلان أو وهما متقابلتان، هاتان اللفظتان متقابلتان، هما الشاذ والمحفوظ. الكلام الأشهر عند المحدثين كما تراجع في علوم الحديث الكلام على الشاذ، والمحفوظ يذكرونه تبعا، يعني أنه مقابل الشاذ هو المحفوظ. الشاذ ما المقصود به؟ الآن سنأتي فيه، الآن لا، ليس فقط مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو المقبول لمن هو أولى منه بالقبول، الآن موضع التفصيل. هذا الكلام الإجمالي كان عندما قلنا: وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هناك اكتفينا بالإجمال، أما الآن فلابد من شيء من التفصيل. الشاذ لغة مأخوذ من شذة، فهو اسم فاعل من شذ شذ شذولا، والشذوذ بمعنى التفرد عن الآخرين، أن ينفرد أحد بصفة أو بشيء ما عن الآخرين، فهذا يقال فيه إنه شاذ. فأصل الشذوذ من اللغة هذا المعنى، الانفراد عن الآخرين. هل هو نفسه المقصود بالحديث مجرد الانفراد أو لا؟ هناك قول بمجرد الانفراد، هذا يقودك إلى تعريف الشاذ اصطلاحا. والشاذ اصطلاحا للعلماء فيه ثلاثة أقوال. ابتداء هذه الأقوال يجمعها قول السيوطي رحمه الله: وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أوثق، والمجعول أوثق محفوظ، وقيل من فرد لو لم يخالف قيل أو ضبطا فقد. فهذه ثلاثة أقوال في معرفة أو في تعريف الشاذ. القول الأول وهو الذي عرفه به الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو تحرير المقام في الشاذ، كذلك الأمر عند المتأخرين. قال ما حاصله الإمام الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لا يروي الناس، وإنما الشاذ أن يروي ما يخالف الناس. ليس الشاذ أن يروي ما لا يروي الناس، وإنما الشاذ أن يروي ما يخالف به الناس. سيأتي. القول الآخر في تعريف الشاذ أنه تفرد الراوي مطلقا، تفرد الراوي مطلقا، وهذا تعريف الخليلي أو الحافظ الخليلي رحمه الله تبارك وتعالى. حيث يقول ما حصله هو أن ينفرد الراوي بما ليس له فيه متابع، أو كما قال ثم ذكر فإن كان، وهنا الشاهد، فإن كان الراوي مجروحا أو ليس بثقة رد حديثه أنه ضعيف، وإن كان ثقة حكم عليه أنه هذا هو الشاذ وتوقف فيه. ثم القول الثالث أنه تفرد الثقة مطلقا أو تفرد الثقة، فهنا خلاف عن الأول، عن الثاني، التعريف الثاني. الثاني تفرد الراوي، يعني سواء كان ثقة أو ليس بثقة. الثالث تفرد الثقة، أما تفرد الضعيف فليس من قبيل الشاذ. هذا التعريف الثالث الأخير هو تعريف الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى. ثم اعترض على التعريفين الآخرين بتفردات رواة الصحيحين. فقضية أن يتفرد الثقة مطلقا، هذا التفرد أعاد الشذوذ إلى الغرابة. فأطلق هنا في هذا الإطلاق أن حديث انفرد به ثقة يقال عليه إنه شاذ، وهذا حقيقة أو إطلاق، ولا نقول اصطلاح، للعلماء القدامى. كانوا يطلقوا الشذوذ على تفرد الثقة، وبالتالي لا يعني هذا رد الحديث، إنما التفرد. ثم التفرد قد يكون صحيحا وقد لا يكون، لكن ليس هذا هو الشاذ المراد في علوم الحديث خاصة عند المتأخرين. فإذا الحاكم يجعل الشذوذ تفرد الراوي، الحديث الذي تفرد فيه راوي، عفوا تفرد الثقة، الحاكم تفرد الثقة، الحديث الذي انفرد به ثقة، هذا عنده الشاذ. فمثلا مر معنا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومر كلام الحاكم إذا كنتم تذكرون في قضية هل يشترط العزة للصحة أو لا تشترط، وهل تشترط العزة يعني كشرط للإمام البخاري في صحيحه أو لا. سبق الكلام على هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث انفرد به عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن سائر الصحابة، وعن عمر انفرد علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله، وعن علقمة انفرد محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله تبارك وتعالى، وعنه انفرد يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، وعن يحيى بن سعيد شاع الحديث وانتشر. هؤلاء ثقات أو ليسوا بثقات؟ يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب، لا شك في أنهم ثقات ومن الأئمة. هل حديثهم فيه تفرد أو ليس تفرد؟ تفرد. هل هو شاذ؟ على اصطلاح الحاكم شاذ. ولذلك رد عليه بتفردات الصحيحين. ماذا تقول بهذه التفردات في الصحيحين علما بأننا صححها الأئمة أمثال البخاري ومسلم وغيرهم ممن جاء بعدهم، لأن الأمة قد أجمعت على صحة الصحيحين إلا ما انتقد، يعني الصحيحان تلقيا بالقبول إلا ما أحرف يسيرة انتقدت، انتقدها الدارقطني والغساني وغيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى. فإذا هذا مما يرد به على الحاكم وعلى الخليلي. هل اتضح الفرق بين تعريف الحاكم وتعريف الخليلي؟ ما هو إذا؟ أيوة. الخليلي يقول تفرد الراوي سواء كان ضعيفا أو ثقة، فهذا يحكم عليه بأنه شاذ. فإن كان الراوي ضعيفا حكمنا على الرواية بالضعف، وإن كان ثقة توقفنا فيه، لم نحكم عليه بالضعف لكن يقول توقفنا فيه. الحاكم يقول تفرد الثقة. الإمام الشافعي رحمه الله لم يقل هذا، إنما قال ليس الشاذ أن يروي ما لا يروي الناس، يعني أن ينفرد عن الناس بحديث، هذا ليس من الشاذ. كما سبق إذا كان ممن يحتمل تفرده، ولكن الشاذ أن يروي ما لا يروي الناس، عفوا أن يروي ما يخالف فيه الناس. فإذا انفرد راو بأصل حديث ولم يخالف فيه الناس، الإمام الشافعي يقول هذا ليس بشذوذ. ما هو هذا؟ تفرد، تفرد الثقة، والثقة إذا تفرد يقبل تفرده على البيان السابق إذا كان ممن يحتمل تفرده. أما إذا كان روى ما خالف فيه غيره هذا هو الشذوذ. ثم كلام الإمام الشافعي رحمه الله فيه نوع من العموم، لأنه قال ليس الشاذ أن يروي ما لا يروي الناس. ما هو الذي يروي هنا؟ ثقة أو غيره عام، فبالتالي يدخل حتى الراوي الضعيف، لكن ذاك اختص باصطلاح آخر وهو ما سيأتي من قضية المنكر ومقابله المعروف. فإذا الشذوذ من هنا جاء القول أو التعريف الذي سبق لنا عند الكلام على الحديث الصحيح، أنه مخالفة المقبول لمن هو أو أولى بالقبول منه. وسبق أن عرفنا أيضا أن هناك من قال مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وأن هذا لا يخلو من اعتراض، لأن راوي الحديث الصحيح الحديث الحسن عفوا ممن يؤخذ بحديثه. فقولك أو قولهم مخالفة الثقة تخرج راوي الحديث الحسن لأنه صدوق لمن هو أوثق منه، ونحن نريد إدخال نريد إدخالها. فمن ثم قيل المقبول، لأن المقبول طبعا لا شك أن المقبول لا يكون نائما، المقبول في الدروس لا يكون نائما، فلذلك لابد أن حتى تكونوا مقبولين يعني في المستقبل أن لا ينام النائم. أرى بعضهم قد نام، أرى بعضهم. فالشاهد هنا حتى ندخل الراوي الحديث الحسن وهو الصدوق جئنا بعبارة المقبول لأنها أعم من الثقة، ويمكن أن يناقش ذاك بنوع من التفصيل أكثر فيقال نحن نريد بالثقة في قولنا مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. الثقة يعني مطلق التوثيق، لا التوثيق المطلق، ومطلق التوثيق يشمل حتى الصدوق بمعنى المقبول، يعني مطلق التوثيق بمعنى المقبول. فيقال عندئذ هذا وإن كان صحيحا الأولى أن يجتنب، لأن مثل هذه التعريفات والإصطلاحات يجب أن تصان عن اللبس والإشكال. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه فحصل، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه بالقبول. فحصل إذن وجود راويين يخالف أحدهما الآخر، وأحد الراويين كلاهما يشتركان في أنهما من رواة الحديث المقبول، لكن أحد الراويين أرفع درجة من الآخر، كأن يكون ثقة والآخر صدوق، أو أن يكون ثقة عدل ضابط إمام والآخر في من قيل فيه ثقة، أو أن يكون ثقة والآخر قيل فيه ثقة يخطئ وهلما جرى. هنا إذا حصل هذا بأي شيء تحكم لرواية الثقة أو الأضبط بأنها أي شيء من الاصطلاحات التي نتكلم عليها الآن، المحفوظ رواية الأضبط هي المحفوظة، والآخر ومقابله الشاذ، فرواية الآخر هي الشاذة، هذا هو الحديث الشاذ. بقي الآن أن من العلماء القدامى من فعلا كان يطلق الشذوذ على التفرد، فهذا يقال يعني أنه بعض الإطلاقات التي كانت قبل أن يستقر الإصطلاح. فإذا وجدت مثلا الإمام أحمد يحكم على حديث بأنه شاذ، أو حتى بعض العبارات منكر، أو حتى يقال في الراوي عنده مناكير وقد يكون ثقة أو محكوم له بالتوثيق، أو حتى نفس الإمام يحكم عليه بأنه ثقة في موضع يقول له ما ينكر ونحو ذلك، فتعرف أن الإصطلاح القديم يعني لم يكن، أو إطلاقات العلماء القديمة لم تكن منضبطة تماما بالإصطلاح، لأن الإصطلاح تحرر فيما بعد هؤلاء العلماء. الإمام أحمد معروف متوفى سنة 240 أو 41، ومن كان قبله في مثل هذا التاريخ، فإذا أطلقوا يعني ابن المديني أو يحيى بن معين ونحوهم أو حتى تلاميذهم، الإصطلاح لم يكن قد استقر، لأنه كان سيسبق لنا أن أول من ألف في قضايا المصطلح من هو الرامهرمزي، وأيضا ممكن يقال الترمذي، لكن الرامهرمزي في المحدث الفاصل، والرامهرمزي متى متوفى سنة 360 يعني بعد وفاة الإمام النسائي الذي هو المتأخر في أكثر أصحاب الكتب الستة تأخرا، الإمام النسائي وفاته 303. المحدث الفاصل وفاة مؤلفه رحمه الله 360، فبعد وفاة النسائي ب 57 سنة، وهو أول كتاب ألف جمع قضايا الإصطلاح ولم تكن محررة كالتحريف. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا تكلمنا في الدرس الماضي على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. هذا باختصار جملة ما تقدم في الدرس السابق. يقول رحمه الله: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. هذا العطف في قوله ومع الضعف راجع إلى قوله فإن خولف بأرجح، المفرع على ما سبق من قوله زيادة راويهما. فإن خولف، سبق أن قلنا أن هذا المخالف، والكلام الآن في العدول أو في الموثقين، هذا المخالف إما أن يكون في درجة المخالف، المخالف والمخالف مستويان، أو أن يكون أحدهما أعلى من الآخر بغض النظر من هو الأعلى، زيد أو عمرو. إما أن يكون مستويان، إما أن يكون مستويين، أو أن يكون أحدهما أعلى درجة من الآخر، لكن يشملهما جميعا ماذا؟ اسم القبول أو التوثيق. فهذا مقبول. أعلى درجة من الآخر، لكن يشملهما جميعا ماذا؟ اسم القبول أو التوثيق. فهذا مقبول وهذا مقبول. فإن كان مستويين، عرفنا أن الحكم عندئذ إذا لم نرى أو لم نستطع الوقوف على قرينة ترجح إحدى الروايتين على الأخرى، سنحكم بالاضطراب. وإذا رجحنا، أو إذا كان أحدهما أعلى درجة من الآخر، فرواية الأعلى هذا هي المحفوظة، ورواية الآخر هي الشاذة. هذا كله فإن خولف بأرجح. فإن خولف أي راويهما، راوي الحديث الحسن والصحيح. فإن خولف، من هو المخالف؟ خولف ضمير، عفوا، فعل مبني للمجهول. فإن خولف إذن في نائب فاعل. من هو نائب فاعل؟ عائد على، وعليكم السلام ورحمة الله، زيادة راويهما. يعني فإن خولف راويهما الذي هو الحسن والصحيح، فمن هنا أخذنا أنه المقبول. فإن خولف المقبول بأرجح، أي بأرجح منه في القبول، فيشمل الجميع اسم القبول. وهذا هو الذي يترتب عليه المحفوظ والشاذ. الآن يقول ومع الضعف. أرجو أنه عرفنا مأخذ، يعني الحافظ أين يعطف. ومع الضعف، ومع الضعف يعني في هذا المخالف، إن كان ضعيفا هذا المخالف عندئذ فالراجح المعروف ومقابله المنكر. نستفيد من هذا أن تعريف الحديث المنكر وراوي الحديث، أو نستفيد من هذا راوي الحديث المنكر وتعريفه. راوي الحديث المنكر ضعيف، راوي الحديث المنكر ما به؟ ضعيف، خلاف راوي الحديث الشاذ. راوي الحديث الشاذ ما به؟ مقبول، سواء كان صدوقا أو ثقة. لكن راوي الحديث المنكر ضعيف. راوي الحديث الشاذ المقبول ماذا حصل له بالنسبة لغيره؟ ماذا حصل له، ماذا فعل بالنسبة لغيره؟ رجح هو ماذا فعل بالنسبة خالفه، خالف غيره، فمن ثم حكم على روايته بأنها شاذة. الآن الضعيف هذا إذا خالف غيره وهذا الغير أفضل منه لا شك، عندئذ نحكم على هذه الرواية بأنها منكرة. فإذا المنكر ما هو؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، بخلاف هناك مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وبهذا يتفرق، وبهذا يتفرق أو يفترق المنكر عن الشاذ بأن راويه ضعيف وراوي الشاذ مقبول. إذا مخالفة مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه بالقبول، هذا هو الحديث المنكر. ما العلاقة بينه وبين الشاذ من خلال هذا الكلام؟ هذا الحكم، حكم الشاذ وحكم المنكر الرد، كلاهما مردود، لكن العلاقة بينهما يجتمعان في المخالفة، هما يجتمعان في المخالفة، وينفرد كل واحد منهما بشيء بجزئية، بأن الشاذ ينفرد بأن راويه ثقة، والمنكر بأن راويه ضعيف. إذن العلاقة بينهما على هذا الخصوص والعموم من وجه، ولا أريد الاستطراد في بيان ما هو العموم والخصوص من وجه، إنما يشتركا في جزئية وينفرد كل منهما عن الآخر في جزئية. يشتركان في ماذا؟ في المخالفة، لابد من المخالفة. ينفرد الشاذ في أن المخالف ثقة، وينفرد المنكر في مقبول، عفوا نعم مقبول، وينفرد المنكر في أن المخالف ضعيف، وبهذا يتبين المنكر. هناك من العلماء القدامى من كان يطلق الإنكار على شيء غير هذا، وذلك من ممكن نقول استعمالاتهم، لكنه ليس الاصطلاح. فقد تجد لبعض العلماء يقول حديث منكر ويقصد به التفرد، حديث فرد، وجد هذا عند قدامى العلماء، لكنه لا يعني كما ذكرت لا يعني هذا الذي نتكلم عليه الاصطلاح. كذلك الامر يوجد عندك بعض العبارات التي ستقرأها ان شاء الله تبارك وتعالى في كتب الجرح والتعديل. هناك مثلا عبارة منكر الحديث، وهناك عبارة له مناكير، وهناك عبارة ايضا له ما ينكر، وهناك مثلا تعرف وتنكر. يسأل عن فلان العالم اهل الجرح والتعديل، يسأل عن فلان فيقول تعرف وتنكر. فهذه العبارات ما المقصود بها؟ وهل تستلزم ضعفا مطلقا؟ طبعا هناك منها مثل منكر الحديث يستلزم الضعف المطلق، بمعنى انه راوي هذا او هذا الراوي محكوم على روايته بالنكارة، منكر الحديث، وكأن العالم قد سبر احاديثه وعرف انه لا يشارك فيها الرواة ولا الثقات، فحكم حكما عاما انه منكر الحديث. وهذا التضعيف ايضا قريب الى الشدة وليس الى القبول او اليسر، قريب الى الشدة. واذا اطلق من البخاري رحمه الله فقد قيل انه لا تحل الرواية عنه. اذا قيل في راوي له مناكير، يعني له احاديث انكرت عليه او افراد، لكن هذا لا يستلزم الحكم على الراوي بالضعف مطلقا. وكذلك الامر في قولك تعرف وتنكر، يعني له اشياء معروفة واشياء منكرة، والحكم عائد إلى الدراسة. هذه بعض الألفاظ المستخدمة في هذا الفن أو خاصة في الجرح والتعديل. مقابل الحديث المنكر ما هو؟ المعروف. فإذا حكمت على رواية بالنكارة أو إذا رأيت عالما قد حكم على رواية ما بالنكارة عرفت أن المخالف له هو المعروف. راويان زيد وعمر. زيد هذا حكم لنفرض أبو زرع الرازي أو الإمام البخاري أو أبو حاتم على روايته أنها منكرة، فيستلزم من هذا الحكم ماذا؟ أمران: الأول أن ثمة مخالفة بناء على هذا الذي نتكلم فيه أو على هذا التعريف، ثمة مخالفة يعني لما حكم على حديثه بأنه منكر إذن هو قد خالف غيره ممن هو أولى منه بالقبول، فحديثه لذلك منكر. هذا الغير تفضل روايته ما بها؟ معروفة. فبهذا تفهم قوله ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف، يعني رواية الراوي الراجح هي المعروفة أو المعروف يقال له المعروف عند أهل المصطلح، ومقابله المنكر، ومقابله الذي خالف هو الذي يقال فيه إنه المنكر. بهذا تعرف الحديث المنكر والحديث المعروف والشاذ والحديث المحفوظ، وعرفنا أيضا العلاقة بين الشاذ والمنكر. بعد هذا يقول رحمه الله تبارك وتعالى: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم شرع في فقرة جديدة. في هذه الفقرة يتكلم الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى عن ثلاثة ألفاظ من ألفاظ أهل الحديث أو من ألفاظ علماء الحديث: الأول المتابع، والثاني الشاهد، والثالث الاعتبار. فما المقصود بكل لفظ من هذه الألفاظ؟ يقول: والفرد النسبي. من يذكرنا بتعريف الفرد النسبي؟ لأن هنا الكلام في المتابعة والشاهد المتابعات والشواهد والاعتبار رتبه على الفرد النسبي. فما هو الفرد النسبي؟ كان قد سبق لنا. نعم. إذن ما حصل فيه تفرد في أسماء السند وليس في أصله. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق، والثاني النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه. وسبق عندئذ أن عرفنا أنه يتكلم في تلك الفقرة عن الحديث الغريب، وأن الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب نسبي وغريب مطلق، وأن الغرابة هي التفرد. ومن ثم قيل الفرد أيضا في الحديث الغريب، وهناك عندنا الفرد المطلق والفرد النسبي. وعرفنا أنه إذا أطلقت عرفنا أن الفرد النسبي هو الغريب النسبي، وأن الفرد المطلق هو الغريب المطلق. لكن إذا أطلق في حديث ما إنه فرد ولم يقيد فينصرف إلى أي شيء؟ إلى المطلق. هكذا استخداماتهم. وإذا قيل غريب ولم يقيد فينصرف إلى النسبي وإلا يقيد. هذا كله كان قد سبق. يقول هنا: والتفرد النسبي إن وافقه غيره، يعني كان التفرد في بعض الطبقات ولم يتفرد بأصل الحديث أو بالحديث جملة من حيث الأصل بأصل السند. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووجد بعد التتبع له شخص آخر لهذا الحديث يرويه عن ذاك الشيخ أو عن شيخ ذاك الشيخ كما سيأتي في المتابعات وأقسام المتابعات. هذا الراوي يقال فيه إنه المتابع والأول المتابع وما الذي جرى بينهما المتابعة. الكلام حتى يفهم بالمثال، عندنا واحفظوا الأسماء يروي بكر عن محمد عن حفص، بكر عن محمد عن حفص، عن بكر هذا روى راوي لنفرض أنه زيد، فأصبح زيد عن بكر عن محمد عن حفص. بادئ ذي بدء وأنت تدرس وجدت الحديث هكذا، زيد عن بكر عن محمد عن حفص، وحكمت بالتفرد، هذا الراوي تفرد. بعد التتبع وجدت راويا آخر ولنفرض أن اسمه عمرو يروي عن بكر عن محمد عن حفص، فإذا أصبح زيد وعمر يرويان عن بكر، زيد وعمر يرويان عن بكر عن محمد عن حفص. زيد الراوي الذي كان نظن أنه قد تفرد، بعد التتبع وجدنا راوي آخر يوافقه أو يشاركه في الرواية عن نفس الشيخ. زيد في هذه الحالة يقال فيه إنه المتابع، وبكر المتابع، وجرت بينهما متابعة. وبالتالي إذا ألغينا قضية النظر من الذي كان قد حصل الوقوف عليه أولا، عرفنا أن زيدا متابع ومتابع وعمرا متابع ومتابع، لأنه وافق لأن عمرا وافق زيدا في الرواية عن بكر فقد تابعه، وزيد وافق عمرا فقد تابعه. هذا إذا كان الراويان يرويان عن شيخ واحد. أيضا أثناء البحث أو أثناء النظر وتخريج الحديث قد تقف على راوي ولنفرض الآن أن اسمه قيس، زيد يروي عن بكر عن محمد عن حفص، فجئنا بقيس هذا وجدت في بعض المصنفات وجدته يروي عن محمد، وجدته يروي عن محمد، وطبعا هو يروي عنه تلميذه، فشارك محمد هذا ومن روى عنه شارك بكرا في الرواية، عفوا قيس ومن روى عنه شارك بكرا في الرواية عن من؟ ليس عن شيخه المباشر وإنما عن شيخه الذي هو محمد. احفظوا هذه الحالة. الآن نعود إلى المتابعة. المتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة يمكن أن تعرفها فتقول هي مشاركة الراوي غيره في الرواية عن شيخه أو عن شيخ لهما، مشاركة الراوي غيره في الرواية عن شيخ لهما. ما معنى هذا الكلام؟ مشاركة الراوي ولنفرض أنه زيد، مشاركة الراوي هنا غيره لو نظمناها بشكل آخر، أن مشاركة الراوي غيره هذا مصدر وفاعله ومفعول به للمصدر، فيمكن أن تقول أن يشارك الراوي غيره، الراوي ضع مكانه زيد، أن يشارك زيد غيره ضع مكانه عمرو، أن يشارك زيد عمرا في الرواية عن شيخ لهما وليكن بكر. اذا حصل ان زيد وعمر رويا عن شيخ واحد هو بكر. هذه هي المتابعة التامة، المتابعة التامة ان يروي اثنان عن شيخ واحد فكلاهما متابع للاخر. متى نستفيد من هذا؟ اذا كان زيد احد الراويين، اذا كان زيد ضعيفا وضعفه يسير، اذا كان زيد ضعيفا ضعفا يسيرا، ماذا تحكم لحديثه؟ حديثه ضعيف، اذا انفرد حديثه ضعيف. طيب هنا اذا حكمنا للحديث بالضعف، سبق لنا ان شروط القبول كم؟ 5 و6، لا هي 6. اعادوك عن قولك، شروط القبول وليس شروط الصحة مثلا، او شروط الصحة الصحيح لذاته، او شروط المقبول لذاته، انا قلت شروط القبول مطلقا فهي 6. السادس ما هو؟ العاضد عند الحاجة اليه. الان هنا نحن لما يكون زيد هذا ضعيف ضعفا ما، ضعيف ضعفا يسيرا، اذا سنحكم على روايته بالضعف. لكن اذا اردنا ان نصحح روايته او ان نحسن روايته ماذا نحتاج؟ الى عابد، نحتاج الى عابد. العابد هذا ما هو؟ نحتاج الى ان يتابعه غيره. فلذلك ننظر في الاسانيد، هل وجد من يتابع زيدا؟ فننظر، فان وجدنا ان راويا من الرواه تابع زيدا، وكان هذا الراوي والنفرض اسمه عمرو، لكن كان ثقة، ماذا تحكمون هنا؟ حديث زيد اصبح حسنا او مقبولا، او هو الحديث نفسه سيكون صحيحا، لكن هنا اصبحنا لسنا بحاجة الى زيد اصلا. لماذا؟ لانه عندنا راوي اخر ثقة، فالحديث من طريقه قد صح. زيد هذا تابع وضعيف تابع ثقة، لا بأس بذلك، ولكن عمليا لسنا بحاجة اليه اعتمادا على الراوي الثقة. لكن متى نحتاج اليه عمليا؟ اذا كان الاخر محتاج لزيد، بمعنى انه وجد عمرو وكان عمرو ما به ضعيفا ضعفا يسيرا، فالضعف الذي بها في هذا ينجبر بهذا، والضعف الذي في هذا ينجبر بهذا، عندئذ نحن نحتاج الى عمرو ليقوي زيدا، ونحكم للرواية من الطريقين بانها ثابتة او حسنة. هذا زيد لما يعني روى، او بعد التتبع وجدناه قد روى عن عمرو، عن شيخ، او عمرو روى عن شيخ زيد، هو المتابع الذي قد احتجناه لرفع الحديث من الضعف ونقله الى الحسن. اذا كان الراوي صدوقا، اذا كان الراوي زيد هذا صدوقا، الحديث من حيث هو مقبول حسن، هل نحتاج الى متابع او لا نحتاج؟ اذا اردنا فقط الحكم عليه بالحسن لا نحتاج، لكن اذا اردنا ان نرقيه الى الصحة نحتاج الى متابع. فننظر ونبحث في كتب اهل العلم او في كتب الحديث، هل وجد من يتابعه؟ هل وجد من يروي معه عن نفس الشيخ؟ فان وجد حكمنا للرواية عندئذ بالصحة من الطريقين، ومن ثم نرجع الى قول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى ماذا؟ وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلن ويشاد هو الصحيح لذاته، فان خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، وبكثرة طرقه يصحح. هذا كله اذا شارك الراوي غيره في شيخه، فعرفنا ان المتابعة التامة ان يشارك الراوي غيره في شيخه، او مشاركة الراوي غيره في شيخ لهما. اذا لم يشاركه في شيخه، لم يشاركه في شيخه، وانما شاركه في من هو فوق، بمعنى أنه شاركه في شيخ شيخه فمن فوقه. هذه هي المتابعة القاصرة التي يطلق عليها المتابعة القاصرة. لعلنا نحتاج فعلا الآن إلى يعني إلى صبورة. والله إذا أردت في هذه الشجرة نرى أن الإسناد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الزهري له تلاميذ كثر، منهم من هؤلاء التلاميذ الذين رووا عن الزهري سفيان ابن عيينة وسفيان ابن حسين ومالك ابن أنس. سفيان ابن حسين هذا ثقة، يعني هو من الرواة المعدلين، لكنه في الزهري أحاديثه عن الزهري بالذات فيها كلام، أو روايته عن الزهري فيها كلام، فبالتالي لما ينفرد عن الزهري ليس ممن يقبل تفرده عن الزهري إذا انفرد عن سائر الرواة، يعني بشيء عن سائر الرواة عن الزهري. وقد قلت أن تلاميذ الإمام الزهري رحمه الله كثر، فنحتاج عندئذ إلى أي شيء؟ نحتاج إلى أحد يتابعه. سفيان ابن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يروي، ممكن أنت تنظر أيضا، يروي سفيان ابن عيينة فرضنا مع سفيان ابن حسين عن الزهري هذا الحديث المعين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسفيان ابن عيينة بالنسبة لسفيان ابن حسين ما به؟ متابع. متابع، المتابعة ما نوعها؟ تامة. لماذا؟ نفس الشيخ، طبق التعريف، مشاركة الراوي غيره في شيخ لهما، مشاركة سفيان ابن عيينة سفيان ابن حسين في شيخهما الذي هو الزهري، فالمتابعة تامة، المتابعة هنا تامة. هذا بالنسبة للمتابعة التامة. أما المتابعة القاصرة فقلنا إنها مشاركة راو لراو ليس في شيخه وإنما في شيخ شيخه فمن فوقه. فالآن هذا حفص يتابع، الذي فرضناه يتابع سفيان ابن حسين، لكن أين؟ في سعيد بن المسيب، ليس في شيخه، شيخه الزهري. فحفص هذا لم يروي عن الزهري وإنما روى عن شيخ الزهري، فهو متابع تام لمن؟ للزهري. متابع تام للزهري، مشاركة الراوي غيره عن شيخ لهما، شارك الزهري في سعيد بن المسيب، لكنه متابع غير تام أو قاصر لمن؟ لسفيان ابن حسين ولمالك ولسفيان ابن عيينة ولمن روى عن الزهري. إذا كان ثمة راو عن حفص، يعني نزلنا سهم وراوي يروي عن حفص ولنفرض اسمه عمر، هذا عمر كذلك الأمر في الجملة هو متابع لسفيان ابن حسين ولسفيان ابن عيينة، ويقال فيه إنه متابع قاصر، لكن أساس المتابعة أين؟ في شيخ الشيخ. لكن لو وجدنا ممكن نضع، لو مددت سهمه إلى أن يصل في درجة أو في مرتبة سفيان، مائل، اجعله مائل السهم، أيوه، عمر، حفص، بكر، أي شيء. الآن عمر هذا وسفيان ابن حسين أصبح في طبقة واحدة، من حيث مثلا انظر إلى بعدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد بين وبين النبي كم؟ ثلاث رجال. هذا عمر هو متابع متابعة قاصرة لسفيان ابن عيينة وإن كان في طبقته. لماذا؟ لأنه لم يشاركه في شيخه المباشر، إنما شاركه في شيخ أعلى، في شيخ شيخه من طريق حفص. فيمكن أن نطلق على حفص وعمر كلاهما متابع، متابعة قاصرة لمن؟ لسفيان ابن حسين أو لتلاميذ الزهري. إذا عرفنا هذا، ابن سيرين بالنسبة لسعيد بن المسيب متابع متابعة تامة، لأنه تابعه في نفس الشيخ وهو أبو هريرة. فإن وجد راوي يروي عن ابن سيرين، راوي يروي عن ابن سيرين، هذا الراوي الذي يروي عن ابن سيرين بالنسبة راوي يروي عن ابن سيرين بالنسبة للزهري، ماذا تقول فيه؟ متابعة قاصرة أو ناقصة. ابن سيرين بالنسبة للزهري متابعة كذلك الأمر، ناقصة أو قاصرة. وهلما جرا هذا الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. المتابعة التامة يتابعه في شيخه، الشرط أن يتابعه في شيخه أو يشاركه في شيخه. المتابعة القاصرة لا يشاركه في شيخه، وإنما يشاركه في أعلى من شيخه، شيخ شيخه فما هو فوق. ومن هنا تعلم أن المتابعة التامة تتعدد أو لا تتعدد؟ تتعدد باعتبار، ولا تتعدد باعتبار آخر. تتعدد باعتبار أي شيء؟ كثرة الرواة عن الشيخ، كثرة الرواة عن الشيخ. فمن هذا بهذا الاعتبار تتعدد، قد يكون حفص وبكر وزيد وعمر وهلما جرا. لكن باعتبار أنه لا يوجد يعني في الطبقات كطبقة أعلى، لا يمكن، لأنه الرواية ستكون عن هذا الشيخ. بخلاف الرواية المتابعة القاصرة تتعدد، لأن الطبقات تختلف. فهناك متابعة قد تكون في طبقة التابعين، قد تكون متابعة في طبقة تبع التابعين، وقد تكون متابعة المتابعة في تبع الأتباع، وقد تكون في من بعد بحسب الإسناد. الإسناد بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون خمسة أو ست رجال، ست رجال، وفي كل طبقة يشارك كل رجل منهم راوي آخر عن شيخه. فهذه الطبقات حصل فيها متابعات، لكنها بالنسبة للراوي عن الطبقة السادسة كلها متابعات قاصرة، فهي تتعدد من هذه الجهة، وتتعدد من جهة تعدد الرواة كذلك الأمر. إذا عرف هذا، قد يروي راوي أو قد يروي صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنفرع من النبي، ممكن نفرع من النبي هذا الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما هو؟ لنفرض الآن هنا ابن عباس، ابن عباس بالنسبة لأبي هريرة ماذا تقول فيه؟ مبدئيا لنقل متابع أو متابعة تامة، لأن في طبقة الصحابة ليست متابعية، لكن لنفرض مبدئيا أنها متابعة تامة، لأنه فعلا هي صورة المتابعة التامة. ابن عباس بالنسبة لسعيد بن المسيب أو لابن سيرين أو للزهري أو لرواة الرواة عن الزهري ما هو؟ متابعة قاصرة، لأنه تابعه في شيخ أعلى الذي هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة لا يقال إنه متابع، لأن أي من الصحابة لا يحتاج إلى متابع له، وإنما يقال فيه إنه الشاهد، الشاهد. فيقول الحافظ: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. الآن الشاهد كذلك الأمر يمكن أن تقول على قسمين. أولا أن يروي، أو قبل هذا نعرف ما هو الشاهد، أو نعرف ما هو الشاهد. الشاهد أن يروي الحديث صحابي آخر، فتجوزا ممكن نقول هي متابعة. أين؟ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. تجوزا نقول إنها متابعة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم هذا الشاهد قد يكون باللفظ نفسه، يعني قد تكون الرواية باللفظ نفسه. فمثلا يعني الآن من الأحاديث، مثلا لكن هذا حديث صحيح، من الأحاديث حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا يرويه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك الأمر ترويه عائشة، ويرويه غيرهما من الصحابة. فهو وإن كان نفس اللفظ لكنه شاهد، يعتبر شاهد، يعني حديث ابن عمر شاهد لحديث عائشة، والألفاظ كما تلاحظ نفسها، يعني نفس الألفاظ. فيمكن تجوزا أو سمي هذا الشاهد التام، أنه تابعه أو شاركه في الحديث نفسه بالألفاظ نفسها، وتحت الألفاظ نفسها أو أكتب عند الألفاظ نفسها، لا يشترط أن تكون الألفاظ متماثلة تماما. يذكرنا هذا بأي شيء؟ بالحديث المتواتر اللفظي. عند المتواتر اللفظي سبق وأن قلنا لا يشترط أن تأتي الألفاظ تماما، عين الألفاظ، وإنما في الجملة، يعني تماثل في الجملة. فبذلك نعرف أن مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا ورد من رواية جماعة كبيرة من الصحابة، فكل منهم شاهد للآخر، كل منهم يشهد للآخر. بعض الروايات من قال علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل إلى القسم الآخر من الشاهد، وهو ما قد نسميه شاهد مقارب أو شاهد قاصر، لكن ليس تاما، يعني ليس بنفس الألفاظ، أو شاهد في المعنى، قل شاهد في المعنى، شاهد معنوي. يقول الحافظ: وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. فهذا الشاهد قد يكون حديث ألفاظه ليست ألفاظ الحديث الأول، ولكن المعنى نفسه، هذا أمر. أمر آخر: قد يكون الحديث يتكلم في موضوع آخر، ولكن فيه جزئية تشهد للحديث الذي نحتاج إلى شاهد له. حديث يتكلم عن مجموعة من الموضوعات، وفي الوقت نفسه هناك جزئية في هذا الحديث تشهد لحديث آخر. ممكن بعد هذا كله، يعني لو قرأنا كلام الحافظ ابن حجر أو تقرأوه، أو أيضا تقرأ أمثلة في يعني الكتب المصطلح المطولة، في هذه الحالة يطلق على هذا إنه الشاهد. فالشاهد إذن متن يشبه المتن الذي نريد دراسته، لكن من رواية صحابي آخر. فالشاهد شرطه أن يكون من رواية صحابي آخر. فإذا جاءك حديث زيد عن بكر عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد دراسة هذا الإسناد نظرت فإذا به فيه ضعف، الإسناد فيه ضعف لكن ضعف مقارب، نظرت هل تجد له متابعة؟ بحثت في كتب السنة، فبحثت في أبي داود وفي النسائي والترمذي وابن ماجة والمعجم الطبراني أو معاجم الطبراني الثلاثة، في المستدرك للحاكم، في صحيح ابن حبان، في سنن البيهقي، في صحيح ابن خزيمة، ماذا بقي من كتب السنة؟ في مسند البزار، في سنن الدارقطني وهلم جرا، في سنن الدارمي، في مسند الطيالسي، بحثت ولم تستطع الوقوف على متابعة خلال هذه الكتب جميعا. إذا هو حديث فرد، ما وقفت له على متابعة. وهذا الإسناد الذي قد جاء به بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. وعرفنا أنه يتكلم في هذه الفقرة على ثلاثة من اصطلاحات أهل الحديث، ألا وهي المتابع أو المتابعة، الثاني الشاهد، والثالث الاعتبار. فأصبحت الصور ممكن نقول أربعة: أن يكون الشاهد بلفظ الحديث الذي تبحث له عن شاهد، أن يكون بمعناه، رابعا أن يوجد في حديث آخر فقرة تشهد لهذا الحديث، والحديث يتكلم عن موضوع آخر ومبحث آخر لكن يوجد منه فقرة تشهد لهذا الحديث، رابعا العكس، أن يكون في هذا الحديث، أن يكون في هذا الحديث الذي تبحث له عن شاهد فقرة تشهد لها لهذه الفقرة أحاديث أخرى أو حديث آخر. العملية التي تجري في البحث عن الشواهد والبحث عن المتابعات ماذا نسميها؟ ايه ليس الاعتراف، هكذا، الاعتبار. الاعتبار، لذلك قال: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. فماذا يمكن ان تعرف الاعتبار؟ هذا جملة ما جرى الكلام عليه في الدرس السابق. يقول الحافظ رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ وآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. في هذه الفقرة يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن الحديث باعتبار من الاعتبارات الأربعة التي كان قد سبق الإشارة إليها في بدء الكلام على تقسيم الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى للحديث. فعرفنا أنه سيقسم الحديث بحسب أربعة اعتبارات. من يذكرنا بهذه الاعتبارات الأربعة؟ اعتبار القبول والرد، هذا واحد. الاعتبار الثاني لا، اتصال السند ما لنا علاقة، اتصال السند داخل في القبول والرد. اعتبار القبول والرد هذا واحد. الحافظ رحمه الله عندما قال الخبر إما، وشرع في البداية قلنا أنه سيتكلم سيقسم الحديث بأربعة اعتبارات، منها اعتبار كذا، ومنها اعتبار كذا، واعتبار كذا وكذا. فهناك اعتبار القبول والرد، هذا واحد. ما الثاني؟ يعني من أربعة ما يحفظ إلا واحد، ما باعتبار الطرق، عدد الطرق فينقسم إلى متواتر وأحد، هذا الاعتبار الثاني. الثالث وقال ذكر القبول والرد، باعتبار نهاية الإسناد إلى من ينتهي فينقسم إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وباعتبار العمل به، هل هو معمول به أو غير معمول به. ففي هذه الفقرة التي أدخلها الحافظ رحمه الله بين الكلام على الحديث المقبول والكلام على الحديث المردود يتكلم على الحديث باعتبار العمل به. فيقول: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. الحديث بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين من حيث الجملة، ثم قد أو ستفرع إن شاء الله. الحديث المعمول به والحديث غير المعمول به، حديث المعمول به والحديث غير المعمول به. الحديث المعمول به ما هو؟ هو الحديث المقبول السالم من النسخ والمعارضة. الحديث المقبول السالم أو الخالي، ممكن تقول الخالي من النسخ والمعارضة، أو ممكن تقول والمعارضة بمثله لتكون العبارة أدق. الحديث المعمول به المقصود الذي نريد العمل به في الأحكام الشرعية. هل سنعمل بكل حديث في الأحكام الشرعية؟ أي حديث نراه قد قيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل فيه في الأحكام الشرعية؟ طبعا لا، وإلا لما كان لدراسة علم الحديث والمصطلح فإذا ما دام نقول ما قيل فيه قال رسول الله يعمل به، إذن ما الذي سيعمل به من هذه الأحاديث الكم الهائل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ الحديث ليس فقط هذا، أول شرط المقبول. المقبول يعني لما تعرف المعمول به أو المحكم، الحديث المحكم المعمول به هو المقبول. فالمقبول هنا قيد أول في تعريف الحديث المعمول به. يدخل ماذا؟ بمعنى آخر لو قلنا مثلا في تعريف الحديث المعمول به هو الحديث الصحيح الخالي من النسخ والمعارضة، هل توافقون على هذا؟ يخرج الحسن، والحديث الحسن معمول به، فلذلك لم نقل هو الحديث الصحيح وإنما قلنا المقبول ليشمل الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره، فإنها كلها معمول بها. فمن ثم قال المقبول كما سبق وعرف ما هو الحديث المقبول، فيفرع على ما سبق. هذا المقبول الذي تكلمنا عليه فيما سبق إن سلم من المعارضة، فذكر قيدا آخر. ثم المقبول قلنا في التعريف المقبول الخالي عن المعارضة هو النسخ، لنقدم النسخ مبدئيا على المعارضة. المقبول الخالي من النسخ، قد يكون الحديث مقبولا وصحيحا، يثبت أن هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بمعنى آخر صحيح بمعنى الأعم، أو حتى أكون أدق وإنما العبارات تسبق على اللسان. المقبول المقبول الذي هو ثبتت نسبته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يلزم كل حديث مقبول أن يكون معمولا به؟ لا يلزم أن يكون كل حديث مقبول ثبتت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم معمولا به. إذن ما القيود التي تكون يعني قيدا في هذا الحديث حتى يكون معمولا به؟ جاءوا أولا الخالي من النسخ، فإن الحديث المنسوخ لا يعمل به. حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قاله لكنه منسوخ. النسخ ما هو؟ الكلام في النسخ مبحث طويل قائم بذاته في أصول الفقه وأيضا عند علماء الحديث، هو رفع حكم